الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ عبد العزيز. مجدي، فارفع صوتك. جميل العلوم. إبراهيم، أين صاحبكم؟ حفظت؟ تفضل. ما اسمك؟ تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الزمدان فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انظرت إلى أصحابك وقل لهم إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. تفضل. عن أبي بردة الحملان قال: والله لا احملكم على شيء، وغبت والله عطنا. فلما اتيته قال: انطلق الى اصحابك فقل ان الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملهم. زيد، عمر، وليش جالس عندك؟ تعال هنا. عندك اقرأ. أبو أسامة على شيء. أحسنت. أسامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الاستغلال فقال: والله لا أحملكم على شيء، وأصوم وغضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء عن أبي موسى عن أبي بردة عن الظاهر. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا موسى بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريش عن أبي أسامة عن أبي الأشعري رضي الله عنهما رضي الله عنه قال أرسل لي أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله بالله قال والله لا قال والله لا أحملكم على شيء. قال وهو غضبان فلما أتيت قال خالد إلى أصحابي فقلت رسول الله إن الله هذا كتاب جامع العلوم والحكم شرح حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فشرح وذكر ما ذكر وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب فليسكت وهذا الحديث هو من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدهم فيسكت قالها ثلاثا والمحقق يقول حسن أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من طريق ليث بن أبي سليم قال حدثني طاووس به وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث قال عنه في التقريب صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك لكن الحديث شاهد حسن رواه ابن شاهين في الفوائد انظر السلسلة الصحيحة رقم 1375. قال الحافظ بن رجب عليه رحمة الله وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غضب فليسكت يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام يعني لو أنه غير مؤاخذ لما كلفه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال يعني الذي يحصل للغضبان عدم المبالاة بالعواقب كل الذي يحصل يا أنا طلقت أنا غضبان أنا حلفت أنا غضبان عتقت أنا غضبان ضربت أنا غضبان ندم معنى أنه ساعة الغضب ما فكر في العواقب فالغضبان لا يبالي بالعواقب ومن هنا يحصل له كل ما يجعله يندم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه وقال عطاء بن أبي رباح ما أبكى العلماء بكاء آخر بكاء آخر ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فيهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة ورب غضبة أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله خرجه ابن أبي الدنيا يعني من قول عطاء بن أبي رباح ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو الطاعة كالصوم لا يلام عليه إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة فأما ما كان من كفر يعني ينطق بالكفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم أنهم لا يريدون أن الغضبان لا يؤاخذ به. وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. وفي مسند لاحظ قوله بغير خلاف، لا أقل من أن يكون أغلب العلماء على هذا. وفي مسند الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، لاحظ أنه كبير في السن، وراجعته فغضب وحصل الظهار منه وهو غضبان، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة، وهو سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية عن خولة عن أبي العالية أن خولة غضب زوجها فظاهر منها فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق، ما كان يعرف في بداية الأمر إلا أن الظهار طلاق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. وعندما نزلت آية الظهار انفصل الظهار عن الطلاق. فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك، يعني لزمه الطلاق. فلما جعل الله الظهار مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه، وروى لم يلغيه بسبب الغضب. وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم. وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، لا يعقد عليه القلب إلا ما عقدتم الأيمان. تجد اليمين المنعقدة أن قلبك انعقد عليها، اتجه القلب إليها وانعقد. قال والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة. وكذا رواه وهب عن يونس عن الزهري، لعله ابن وهب الله أعلم، ها ابن وهب عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد، وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا. لماذا مرفوعا؟ أنا أعني لماذا منصوب؟ حال إما جملة إما أنه غير صحيح والخبر. وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده. هذا الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يقول المحقق هنا حسن، وحسنه وعزى تحسينه إلى الألباني في الإرواء برقم 2047. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده. قال الحسن: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه، يعني يستطيع أن يراجعها خلال هذه وسيذهب غضبه خلال مدة العدة. يريد أنه ما أسقط الطلاق، ما أسقط الطلاق بل اعتبره طلاقا. وقال الحسن: لقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله، وخرجه القاضي إسماعيل، وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا، ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، لعلهم ينظرون إلى أن الغضبان قراراته صارمة بخلاف الهادئ قد يقول الحقي بأهلك يعني يؤدبوك، أخرجي من بيتي يعني أنا الآن ما أريدك، لكن الغضبان في الغالب قراراته الفراق. ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، يعني إن قصده. فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق؟ انتهى البحث، انتهى كلام ابن رجب عليه رحمة الله. وكما ترون أنه ما فصل في شيء، بل جعل طلاق الغضبان كله طلاقا، فلا بد من النظر في غيره حتى يتضح، لا بد من تفصيل. وهذا الإغلاق يعني أنه أصبح ما يفكر، لكن رجب يعني ما ضعفه ولا قبله، قد أغلقته، قال إن كان إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون كذا وكذا. فالمهم بارك الله فيك أنهما فصل، والحديث واضح في يعني صحيح حسن، لا طلاق في إغلاق، لكن مغلق ذهنه مغلق. تعلمون أن الغضبان عندما تراجعه زوجته تخرج من قلبه قليلا، ثم يغضب من كلامها وهي تراجعه وهو يرد عليها، كلما أغضبته بكلمة خرجت من قلبه قليلا، فهو غضبان لكن محدد موقفه ومنتبه لكلامه. فلهذا يكون القرار الأخير مع غضبه مع امتلاكه لنفسه وهو غضبان أن هذه ما تصلح زوجها، هذا آخر قرار، وهي تخرج من قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يكون القرار الأخير هذه ما تصلح زوجها. فلهذا طلاقه معتبر، لكن إذا كان غضبان إلى حد أنه ما يدري أنه طلق إلا عندما قالوا له، أو أصبح يهبي ويرتجف لا يتمالك نفسه ولا يستطيع التحكم في نفسه، فهذا أيضا الذي يظهر والله أعلم طلاقه غير معتبر. وننظر إن شاء الله ما ييسره الله من فتاوى أهل العلم.